أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل أنه وجد مبلغ من المال داخل حدود الحرم في المدينة وهو قرابة 50 ريال، يقول ماذا يصنع بها؟ والآخر بالأمس وجد مصحف في أكرمكم الله دورات المياه وأخذه، يقول هل يجوز أن أستفيد منه؟ بالنسبة للمبلغ هذا ما كان ينبغي لك أن تأخذه إلا إذا كنت تعرف من نفسك أنك سوف تقوم بالإعلان عنه والاحتفاظ به والسؤال عن صاحبه بالطريقة الكافية، فتضع إعلان قريب من الموضع الذي وجد فيه المبلغ من محل أو دكان أو طريق، وتضع إعلان وتضع عليه رقم مثل الهاتف وما إلى ذلك وأنه وجد مبلغ، وإلا فما ينبغي لك، فاللقطة قد حذر من التقاطها إلا لمن يشيد عنها ويعلن عنها ويجتهد فيه. والخمسين قد تكون قليلة في حق ناس لكن قد تكون كثيرة في حق آخر، قد تكون هي رأس مال هذا المسكين، وما يدريك أنه قد يرجع بعد وقت قصير ويجدها في مكانها لولا أنك أنت أخذتها. فالحاصل ينبغي لك أن تجتهد في الإعلان في الموضع الذي هي قريبة منه لعلك تظفر بصاحبها، فإن أيست من هذا فتتصدق بها بالنية عن صاحبها. أما المصحف فإخراجه من موضع دورات المياه يجب أن يخرج، فإذا لم تجد عليه اسما لصاحبه ليس عليه اسم، فإن كنت تستفيد منه وفعلا سوف تقرأ وتتلو، وكذلك أيضا لو وضعت إعلان أنه وجد مصحف في هذا المكان، وأيضا ما ينبغي التساهل وضع المصاحف حتى ولو كانت ليست في المضحاض ذاته، فكونها في نفس موضع دورات المياه هذا في نوع من الإهانة للمصحف، وخاصة أنه قد ينسى ويبقى هكذا. فتضع إعلان بأنه وجد مصحف في يوم كذا وتارك كذا، وتضع عنوانك حتى إذا لو كان صاحبه موجود يتردد ويتوضأ من هذا الموضع لعله يتصل ويسترجع مصحفه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول كفيلي يشترط علي ألا أعمل خارج مصلحتي، فهل يجوز لي أن أعمل بمكان آخر علما بأنني أوفي له العمل؟ هذا يرجع إلى صيغة العقد الذي بينك وبينه، فإذا كان العقد بينكما على وفق ساعات معينة أو عمل معين ما ندري عن صيغة العقد، فهذا يرجع إلى العقد الذي بينكما، وليس من حق الكفيل أن يضيق عليك. فإذا كان هناك عمل لا يؤثر على أدائك عنده، لا يؤثر بحال، فليتق الله وليترك الفرصة أنك تنفع وتستنفع وتنفع غيرك بدل من البطالة والجلوس. لكن إن كان الكفيل يرى أن مصلحته تتأثر وأنك قد تكسل وتعجز وترهق نفسك في الأعمال الأخرى، فإذا جاء العمل الذي بينك ومن إذا بك قد أرهقت، فمن حقه أن يمنعك. فالحاصل أن هذا يرجع إلى صيغة العقد الذي بينكما. أحسن الله إليكم. يقول في الزواجات يلبسن النساء الضيق والعاري أمام النساء، فما حكم ذلك وماذا على أوليائهن؟ هذا كله يعني كثير فيما نسمع، يعني يتساهلن النساء في هذا الأمر، ولا شك أن لبس الضيق أو القصير أو الشفاف أو اللافت للنظر أو اللي فيه تشبه بالفاسقات أو الكافرات هذا كله مما تمنع منه النساء، فعليهن أن يتقين الله، وعلى أوليائهن أن يحذرونهن أنها إذا تمادت وكانت بهذه الصفة لا يجوز له أن يأذن لها، لا يأذن لها بحضور هذه الأفراح ما لم تكن على في لباسها على وفق اللباس الشرعي. أحسن الله إليكم. يقول ما هو علاج الوسواس الذي يكون في القلب وكيف يدخل الإيمان إلى القلب؟ الله سبحانه وتعالى يعني أخبر أن الإنسان يعني عرضة للوسوسة، كيف وأبونا آدم وأمنا حواء عليهما صلوات الله وسلامه وعلى نبينا أخبر سبحانه وسوس لهم الشيطان. فإذا كان وسوس لذلك النبي الكريم فمن باب أولى أن ذريته معرضون لذلك. والله تعالى كذلك أخبر أن الإنسان يكون عنده شيء، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فوسوسة تنبعث من عندك أنت، ووسوسة تكون من الشيطان. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرع لنا تلك السورة العظيمة أو المعوذتين، لكن بالأخص قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. انظر هذا التصدير التوسل، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. سبحان الله، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فهذه السورة العظيمة وسورة الفلق فهي علاج، لكن يكون عندك ثقة وقوة، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وتطارد هذه الوساوس. والإيمان يدخل القلب بفضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى، أقبلت بالذكر وتلاوة القرآن والبعد عن الشهوات والشبهات، فكل هذا زيادة في إيمانك. والذين اهتدوا زادهم هدى. وإذا أنزلت سورة كما قال الله سبحانه في شأن المؤمنين زادتهم إيمانا إلى إيمانهم، فأنت بتلاوة القرآن يزداد إيمانك ويقوى. أحسن الله إليكم. يقول تركت صلاتين قبل سنتين وتذكرتهما الآن، فهل أقضيهما؟ إيه، ما دام صلاتين فقط فيجب عليك أن تبادر وتقضيهما، لأن هذا عدد قليل ومحصور ولا يدخل في حد الحرج فتقضيهما. أحسن الله إليكم. يقول لقد صدمت شاة على الطريق وماتت ولم أتوقف بل واصلت السير، فماذا علي في ذلك؟ وأنا والله بعدها ندمت أنني لم أتوقف وأسأل عن صاحبها، فماذا علي؟ إن كان هذا الطريق ليس من الطرق السريعة بل المفتوحة، وطرق قد تكون بين المزارع وما إلى ذلك، فيجب عليك أن تعود إلى الموضع، لأن أهل المواشي في الغالب في ذلك الموضع، فيجب عليك. وأيضا بحسب حال سرعتك من عدمها والوقت وما إلى ذلك، فإذا كان منك تقصير وتفريط فيجب عليك أن إما أن تذهب أو تسأل، يعني في المنطقة ذاتها تسأل كان إذا كان الوقت قريب أنه حصل في يوم كذا وكذا صدمت شاة، فتحاول أن تتعرف على صاحبها وتعوضه بقيمتها. إذا تبين أنك أنت المخطئ وحصل منك تقصير وتفريط فيجب عليك أن تتصل بالمنطقة التي كنت فيها إما بعمدتها أو أحد المسؤولين أو الأهالي أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث الرشوة، يقول أن بعض الناس يقول أن إعطاء الرشوة نوعان، الأول إعطاء الرشوة للحصول على الحق الذي هو له، ويدفع الرشوة للقاضي أو لغيره لأجل حصوله على حقه، يقول هذه الرشوة الجائزة. والثاني يقول إن إعطاء الرشوة لحصولك على حق غيرك هو الغير جائز، فماذا تقول في هذا؟ يقول لا، هذا قد يكون في نوع من الإجمال، لكن الأصل أن الرشوة محرمة. ولذلك نعى الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في قوله تعالى وأكلهم السحت، ففسر السحت بأنهم يأكلون الرشوة. وهو عليه الصلاة والسلام الحديث معروف في هذا، لعن الله الراشي والملتشي والراعش الوسيط بينهما. والقاضي لا يجوز بحال من الأحوال أن تدفع له رشوة، لأن القاضي محل حكم يحكم. لكن الذي رخص فيه بعض أهل العلم أن صاحب الحق مثل في بعض الإدارات ومعاملات وما إلى ذلك قد يكون تعويض تلكأ المسؤول في صرفه، في صرف تعويضه أو ما إلى ذلك من حقوق مالية في الغالب تكون عند موظفي الحكومة أو الشركات أو ما إلى ذلك. فإذا أيس وإذا لم يدفع له سوف يعمي عليه ويضيع حقه. فمنهم من يرخص له أن يدفع له حتى يأخذ حقه، ما في طرف آخر ينازعه. أما إذا كان في طرف آخر والمسألة نزاع وخصومة لا يجوز لك أن تدفع شيء. فأما إن كنت تدافع عن نفسك وأنت طرف واحد، يعني تعويضاتك عند هالإدارة ما يعطوك إياه، وعرفت من حالهم أنهم يريدون شيء، ومع ذلك نقول ما يجوز لك تدفع وإلا وترفع لولاة الأمور، وكونهم يعملون أو ما يعملون أو يتجاوبون أو لا يتجاوبون ما بشغلك. أن يجب عليك بعد أن تأخذ حقك تخبرهم عن الواقع، والذي حصل كذا وكذا، وأنني اضطرت أن أدفع للموظفين الفلانيين كذا، وأنك مستعد أن تثبت هذا الشيء للمسؤولين. إن كانوا المسؤولين صادقين ويحاربون الرشوة فيفزعون لك ويتجاوبون معك، وإن كانوا نسأل الله العافية كلهم يعني كل واحد أفسد من الآخر فأنت أبرأ ذمتك، وأرجو أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم صلاة المحرم في الميقات لمن أراد العمرة. من أهل العلم من يقول يستحب للمحرم أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، والمحققون يقولون لم يرد ما يدل على مشروعية هذه الصلاة فضلا عن استحبابها، وأن الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى اتفاقا، صلى الظهر في حجته حجة الوداع، أو صلى الصبح على اختلاف بين أهل العلم في الصلاة التي صلاها، وأحرم بعدها. وإن كان حديث عمر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو حجة في عمرة، فالمقصود حمله بعضهم أنه صلي الصلاة الفريضة التي حضرتك فجرا أو ظهرا. ومع ذلك من يعني صلى خاصة إذا كان تحية مسجد أو توضأ وأراد أن يصلي ركعتي وضوء فلا شيء في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول ما الواجب علينا كأفراد تجاه أحوال المسلمين والظلم الذي وقع عليهم في أكثر البلاد الإسلامية غير الدعاء لهم خصوصا في بلاد الشام والعراق؟ ذكرنا في عدة مرات نقول يعني الواجب على عامة الناس الدعاء من أفضل شيء، يعني يجب أن لا نتخاذل ولا نيأس ولا نقنط، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، ندعو. والذي عنده قدرة كتابة أو دفع مساعدات، لكن قلنا مرارا المساعدات يجب أن تتحقق أنها تصل إليهم مباشرة، تصل إليهم مباشرة. أما طرق هذه الأمم الفاجرة والمنظمات الدولية الخبيثة فلا ينبغي الثقة بها بحال من الأحوال. ولا نختار السياسيين من المسلمين للأسف يعني لا يبالون، فهذا لا يلتفت إليه. فالذي يستطيع أن يوصل شيء ويثق بالقنوات التي توصله فهذا لا شك أقل ما ينبغي، مع الإلحاح بالدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم وأن يكشف عنهم وأن يعجل لهم بالنصر، والله سبحانه وتعالى كما قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لكن في ابتلاء، الصحابة رضي الله عنهم جلسوا سنوات في حروب، من حرب إلى حرب ومن معركة إلى معركة، وقال الله تعالى في حقهم أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن هناك ابتلاء. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الله المنافقين. فهي تمحيص، نوع من التمحيص. فلا ينبغي أن نستبطئ النصر، فنسأل الله أن يعجل لإخواننا بالنصر ويوفقهم للثبات والصمود، وأن يشفي جرحاهم ويفك أسراهم ويخذل ويدحر أعداءهم جميعا من أي طائفة كانوا ومن أي جهة كانوا، إن كانوا في العراق أو في سوريا أو في مالي أو في أفغانستان أو في باكستان أو في أي بلد اضطهد أهلها من قبل النصارى خاصة عليهم لعنة الله، فنسأل الله أن يكف أداءهم ويكف شرهم وبأسهم، إنه سبحانه وتعالى أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بتقصيرنا أو تفريطنا يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.